بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنتحدث في هذا الدرس 13 بعد 100، لازلنا في كتاب الاجتهاد، في الطرف الأول في الاجتهاد، وفي المسألة الرابعة وهي مواضع الاجتهاد المعتبر ما ترددت بين طرفين واضحين. وهذا لهذه المسألة ذكرنا أنه عادة أن الاجتهاد، فعل الاجتهاد في حد ذاته يعني أن هناك أمر لم يأتي في نص ولكنه يحتاج إلى نظر لم يأتي مباشرة، يعني واضح صريح في في في نص من كتاب أو سنة، ولكن يحتاج إلى نظر. تردد النظر هذا بيكون دائما معناه أن هناك وجهات لهذه النظر، وهذه الوجهات تتراوح وتتغير وتقوى وتضعف بالنسبة للناظر. هذا أمر طبيعي، يعني ما فيها هذا حقيقة الاجتهاد. فبتتردد بين عادة بين النفي والإثبات، بين إثبات الأمر بقول أنه واجب أو نفيه بقول أنه حرام، وبيتدرج تتفاوت الأنظار من طريقين، طريق يتراوح بين الوجوب والتحريم، والأمر الآخر هو بين النفي، بين الحل والحرمة ابتداء، إنه هل هذا الأمر يعني بيثبت أو لا يثبت ابتداء. فالنظر بيرجح الحل والحرمة، ثم بيأتي بعد كده الأمر الآخر وهو درجات الحل والحرمة، لأن الحل طبعا معروف أن الحل إما أن يكون اللي هم الوجوب والندب والإباحة بمعنى ما، والتحريم هي التحريم والكراهة في درجة معينة. ولكن هو عادة بيتردد بين أولا الاجتهاد بيتردد وهو الأهم بين النفي والإثبات، وهذا الأمر بيكون لأن موضوع الاجتهاد من المتشابهات، المتشابهات بمعنى أنه يدخله الاحتمال أو متعلق بين طرفين، بين طرف يدل على حله وطرف يدل على حرمته، فهو غير مستقر في نفسه. ولذلك هناك أمور واضحات، وهذه إما حلالا إما محرمة أو محللة، إما فيها نفي صريح أو فيها إثبات صريح. هذه الواضحة. المتشابهات هي التي تتردد فيها ويكون التردد فيها لتفاوت الظنون قوة وضعفا. يقول ويجري مجرى النفي، آخر ما انتهينا ليه، مجرى النفي أحد الطرفين إثبات ضد الآخر فيه، فثبوت العلم مع نفيه نقضان، كوقوع التكليف وعدمه، كالوجوب وعدمه وأشبه ذلك، وثبوت العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضده، كالوجوب مع الندب أو الإباحة أو التحريم وما أشبه ذلك. فوجود المتناقضات هنا يقع ولكن بيختلف قوة وضعف مما يجعل المجتهد يرجح. إذا كان الأمر متناقض في نفس المجتهد، متناقض تناقض يعني تام، فقد يتوقف فيه. ولكن إذا كان يغلب عليه جانب من أجواء من الترجيح، كما سنرى في موضوع التعارض والترجيح فيما بعد، فبيميل إلى أحدهما. يقول: وهذا الأصل واضح في نفسه غير محتاج إلى إثباته بدليل، لأنه هذا طبعا بسيط، ولكن لابد من التأنيس فيه بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله والتمرن فيه. فمثلا جاء ضرب أمثل، فمثلا فمن ذلك أنه نهى عن بيع الغرر. بيع الغرر معروف، اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو بيع غرر فيه البائع بالشاري. فرأينا العلماء أجمعوا على نهي، ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في الهواء والسمك في الماء، وعلى جواز بيع الجبن التي حشوها مغيب عن الأبصار، ولو بيع حشوها بانفراده لم تنع. يعني لو واحد قال أنا أشتري ما داخل هذه الجبنة من حشو، هذا يمتنع، لأنها ملحقة بالجبن، لا ينفصل. لكن لو قال هشتري الجبن فما داخلها ملحق به، فهو ملحق بها، يبقى بيشتريها مع، فبيصح. وعلى جواز كراء الدار مشهرة مع احتمال يكون الشهر 30 أو 29، بتدفع في 30 زي ما بتدفع في 29. وعلى دخول الحمام مع اختلاف عادة الناس في استعمال الماء وطول اللبس، وعلى شرب الماء من السقة مع اختلاف العادات في مقدار، يعني تدفع للسقة 5 درهم وبتشرب. ممكن واحد يكون ما شاء الله يعني ضخم كده يشرب قربة كاملة، واحد يشرب كوباية وخلاص يرتوي، والاثنين بتدفع هم 5 درهم. فهذا يظهر كأنه بيع غرر، ولكن الشرع سمح بهذا. ليه؟ لأنه أصبح مما تعم به البلوى وأصبح منتشر، لا يمكن. فهذان طرفان في اعتبار الغرر وعدم، إما يعتبر الغرر وإما عدم اعتباره لكثرته في الأول وقلته ما عدا الانفكاك عنه في الثاني. يعني كثرته في الأول اللي هو منع بيع الأجنة وكراء البيت وكذا، ومنعه في وإجازته في الثاني اللي هو دخول الحمام واستعمال الماء والكذا. فهذان طرفان في اعتبار الغرر وعدم اعتباره لكثرته في الأول وقلته مع عدم الانفكاك عنه في الثاني. فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين، آخذها بشبه من كل واحد منهما. فمن أجاز مال إلى جانب اليسارة، ومن منع مال إلى الجانب الآخر. اللي يقول لا، ما هذا بيع، ما هذا بيع يصح، لأن الغرر فيه هنا أبسط أقل، فخلاص بيبيع. أما إذا قال لا، الغرر فيه أكثر، فيعني يتردد هذا الموضوع بين الجانبين. وعلى هذا نفهم أقوال العلماء في بيع الغرر وكيف اختلفوا فيها، هذا أباح وهذا لم يبيع على هذا الأصل. ومن ذلك مسألة زكاة الحلي، وذلك أنهم أجمعوا على عدم الزكاة في العروض، العروض اللي هي الأشياء الممتلكات والحاجات اللي زي كده يعني، وعلى الزكاة في النقدين، وأجمعوا على أن الزكاة في الذهب والفضة في النقدين. فصار الحلي المباح الاستعمال دائرا بين الطرفين. ليه؟ لأنه الحلي عرض من الأعراض، يبقى خلاص يلتحق بما فيه زكاة، ولكنه في نفس الوقت عرض من الذهب والفضة، هو من الذهب والفضة، يبقى لا، يبقى يجب فيه، يبقى فيه الثمنية، في هنا الثمنية، عدم الزكاة في العروض. في شوف يقول هنا في الشرح: لأنهما اجتمع فيهما كونهما معدين للتعامل والثمنية بخلقتهما اللي هم الحلي، فيهم التعامل والثنوية، التعامل بمعنى أنهم يتاجر بهما زي العروض، والعروض فقدت المعنيين فاتفق على حكم، فاتفق على حكم، على حكم كل اللي هو اللي فيه تعامل وثمنية، واللي ما فيهوش تعامل وثمنية أجمعوا على عدم الزكاة في العروض زي ما قلنا. أما أما الزكاة على النقدين قالوا أنها ضرورية، فصارت الحلية بين أنها من العروض وبين أنها من النقدين. هنا وقع الخلاف. أما الحلي فأخذ وصفا واحدا من النقدين وهو من ذهب والفضة، وباستعماله للزينة فشارك في ذلك العروض، والعروض التي ليست فيها زكاة، فباستعماله للزينة لا للثمنية، فقد الوصف الآخر وشارك العروض فعدم قصده بالثمنية، فجاء فيه الخلاف. فمن هنا جاء الخلاف في مسألة زكاة الحلي، ودي اللي اتكلم فيها الألباني المشهورة، والحقيقة أن العلماء اختلفوا فيها، فقالوا أن الحلي، يعني كثير من العلماء قالوا أن الحلي فيها الزكاة، وذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية التي جاءت وكان في يد ابنتها سوارين، فقال: اعطيني زكاة هذين. قالت: لا. قال: فأبشري فإنهما سيكونان سوارين لك في النار. فخلعتهما رضي الله عنها عن يد ابنتها والقتهما وقالت: قم لله ورسوله. فالحديث هذا بيبين أن أخذ به كثير من العلماء وقالوا يبين أن فيها أن الحلي حتى لو كانت ملبوسة أو مستعملة، فأدخلوا موضوع أنها ملبوسة ومستعملة في الأمر، وحتى لو كانت ملبوسة. واختلف العلماء في هل في من قال إن كانت ملبوسة ومستعملة طول الوقت طول السنة، أما إذا كانت في المناسبات فقط فيجب فيها الزكاة، زكاة ملبوسة على الدوام لا يجب فيها. والبعض قال أن الزكاة إذا كان الحلي كان من الذهب والفضة فهذه يكون فيها زكاة على الدوام، ملبوسة غير ملبوسة، أما إذا كانت من البلاتين أو الجواهر أو هذه المعادن أخرى فهذه ليس فيها زكاة بالمر، هذه الحلي، إلا إن اكتراها الشخص أو المرأة للتجارة فبتبقى فيها عروض تجارة عادية بقى. فإذا هنا نستطيع أن نفهم من هذا المثال، من مثال الحلي، أن وقع فيها الطرفين، الحلي وقع فيها طرف أنها في العروض من العروض فليس فيها زكاة، وعلى عدم الزكاة في العروض وعلى الزكاة في النقدين، وقع فيها أنها من الذهب والفضة فيبقى يقع فيها الزكاة، ففيها شبه من العروض في شيء وشبه من النقدين في شيء، فصار الحلي المباح الاستعمال دائرا بين الطرفين، اللي أباح الاستعمال أصبح دائر بين الطرفين. والاختلاف كما ذكرته من الآن في هذا الموضوع. واتفقوا على قبول رواية العدل، شاهد العدل، رواية العدل الشخص العدل وشهادته، وعلى عدم قبول ذلك من الفاسق، فصار المجهول الحال دائرا بينهما فوقع الخلاف فيه. طيب المعروف العدل معروف، المعروف الفسق معروف، المجهول الحال نلحقه بالعدل ولا نلحقه البعض قالوا الأصل أن المسلمون عدول بعضهم على بعض، وطبعا جاء هذا الكلام في جاءت هذه الكلمة في خطاب عمر، وكذلك جاءت في يعني يمكن أن نراجعها في أو نراجع المسلمون عدول، ولكن في حديث آخر وهو حديث المشهور المعروف أن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. ففشو الكذب معناه أنه مجهول الحال بيرجح على الظن أنه ليس من الصادقين، لابد أن يثبت تثبت العدالة حتى تأخذ الشهادة. يعني ليس المقصود فيه أن احنا نقول غالب الناس أول ما نلاقي واحد نقول أنت كذاب، لا ما يعني ليس هذا المقصود، لكن هنا بنتكلم على الشهادة فيها أنفس ودم وأعراض والدماء، فلابد أن تكون الشهادة، ولذلك يعتبر. فالذين قالوا عن جهول الحال أخذوا بأن المسلمين عدول، والآخرين قالوا أنه بيفشوا الكذب يبقى لازم تثبت فيه العدالة. فهذا من باب الخلاف، ويمكن أن يراجع فيه كلام في كشف الأسرار للبزدوي، في كلام جميل عن هذا الموضوع. مثال آخر، واتفقوا على أن الحر يملك وأن البهيمة لا تملك، يعني البهيمة لا مؤاخذة لا تملك، كيف يملك الكلب أو البقرة أو كذا لا يملك. ولما أخذ العبد بطرف من كل جانب، لأنه العبد مملوك كما أن البهيمة مملوك، وهو بشر كالبشر كالحر من نفس النوع، بطرف من كل جانب اختلفوا فيه هل يملك أم لا بناء على تغليب حكم أحد الطرفين. فمثلا مالك والشافعي في القديم قال أنه يملك، رجح جانب البشرية قال يملك، وكذلك من المعلوم أنه إذا كان للمال يعني يتعلق بهذه المسألة مال العبد إذا بيع، فهل هو للعبد أم يأخذه السيد، لكن وهل يأخذه السيد أم يأخذه الشاري، هذه طبعا كلها مسائل تتعلق بهذه النقطة، ولكن المهم فيها أنه هل يملك أو لا يملك. فمالك والشافعي في القديم، الشافعي في الجديد وأبو حنيفة قالوا بالعكس، قالوا لا يملك. ليه؟ لأنه العبد ليس له حق التملك أصلا، قال بذلك أن حق التملك غير موجود أصلا، يعني لا صح له التملك في الأصل، يعني معدوم القدرة على التملك. فقال هذا الشافعي في الجديد وأبو حنيفة، فكل منهما كلا الرأيين أخذ اللي أخذ بهذا الطرف واللي أخذ بهذا الطرف. واتفقوا على أن الواجد للماء قبل الشروع في الصلاة يتوضأ ولا يصلي بتيممه، هذه ما فيها شك، وبعد إتمامها وخروج الوقت لا يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة. فبقي إيش الواسطة اللي هي لو أنه تيمم ثم وجد الماء والوقت لم يخرج. هناك من قال يتوضأ ويصلي، وهناك من قال الصلاة لا يجوز تكرارها، فهو قد أدى ما عليه في وقته. واتفقوا على ثمرة الشجرة إذا لم تظهر تابعة للأصل في البيع، إذا لم تظهر على أن ثمرة الشجرة لم تظهر لسه ما طلعتش، يعني لسه خضرة ما فيش فيها حاجة، تابعة للأصل في البيع، فتباع الشجرة بالثمر، وعلى أنها غير تابعة لها إذا جذت، يعني إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا قطعت خلاص، ما واحد يقولش اشتري الشجرة واخد التفاح اللي انت قطعته منها ده. واختلفوا فيها اذا كانت ظاهرة، اذا كانت بقى ظاهرة يعني هي فعلا ظاهرة لكن لسه موجودة على الشجر، فليش؟ لأنه فيها من هذا وفيها من ذاك. وكذلك في موضوع أصولي، وهو إذا أفتى واحد وعرفه أهل الإجماع وأقروا بالقبول فهذا إجماع باتفاق. أقروا، خد بالك الكلمة دي، أقروا بالإجماع، يعني مش سكتوا. ليه؟ لأن هنا يتعلق الأمر بهل السكوت إقرار أم لا. وأقروا بإجماع باتفاق، أو أنكروا فغير اجتماع باتفاق، أو قالوا لا يبقى غير اتفاق باجتماع. فإن سكتوا من غير ظهور إنكار فدائر بين الطرفين. لذلك اختلفوا في هل هذا إجماع ولا غير إجماع. الذين اعتبروا أن السكوت إجماع، أن السكوت يدل على الرضا، فهذا أمر، فقالوا هذا إجماع. واختلف، قالوا إذا كان السكوت حتى خرج انتهى العصر فبيعتبر إجماع، أما طالما أنه لم ينتهي العصر فاحتمال وجود من ينكر لا يزال قائما فلا يعتبر إجماعا حتى ينتهي العصر. هناك من قال لا، السكوت ابتداء لا يعتبر، لأنه قد يكون الساكت مكره، قد يكون الساكت لم يبلغه الأمر، وهكذا. ثم قال والمبتدع بما لا يتضمن كفرا من غير إقرار بالكفر. خد بالكم المثال ده مهم. والمبتدع بما لا يتضمن كفرا من غير إقرار بالكفر دائر بين الطرفين. اللي بيبتدع ولكن لا يقر بكفر دائر بين الطرفين. فإن المبتدع بما لا يتضمن كفرا من الأمة، يعني هو لا يتضمن كفر أقرت عليه الأمة أو كفر في قطعيات وضروريات، ولكنه اقتضى كفرا، ولكن وبما اقتضى كفرا مصرحا به ليس من الأمة. فهو يقول هنا، لازم نبين هذا، والمبتدع بما لا تضمن كفرا من غير إقرار بالكفر دائم بين الطرفين. إيه الطرفين؟ أن المبتدع بشيء لم يقر بأنه كفر ولكنه يقتضي الكفر عند الأمة، فيقال أنه والله هو لم يقر بالكفر، أو يقال هذا كفر عند الأمة. فالوسط مختلف فيه، هل هو من الأمة أم لا؟ يعني هل هذا المبتدع يعتبر من الأمة؟ لا، هنا من الأمة يعني لا يزال من المسلمين، يعني هل، وبالمعنى الآخر هل هو كافر أم لا؟ فهنا يتحدث في الحقيقة نقطة مهمة وشائعة اليومين دول، وهي موضوع أن المبتدع إن كان غير مقرا بالكفر ولكن قوله واضع عند الأمة أن هذا القول قول كفر، فهل يعتبر أم لا؟ فقال الوسط مختلف فيه. المثير هنا أن الشيخ دراز في التعليق قال كغلاة الخوارج والروافض كالخطابية من هؤلاء الذين يقولون عليه الإله الأكبر، فهذا كفر باتفاق كغلاة الخوارج. فإذن هنا نرى أن ليس من اللازم أن يكون المبتدع مصرحا بالكفر عند بعض المجتهدين، مثلا كمن كفر الخوارج، أو قد يكون غير مكفر. ليه؟ لأنه هذا المبتدع اللي قوله يتضمن الكفر متردد بين الطرفين، أصوليا متردد بين الطرفين، فقد يكون وقد لا يكون، قد يكون من الأمة لا يزال من المسلمين، وقد لا يكون من الأمة، يكون من أهل البدع الكلية ولكن لا تخرج من الدين. وأرباب النحل الملل والنحل اتفقوا على أن الباري تعالى موصوف بأوصاف الكمال بإطلاق، وعلى أنه منزه عن النقائص بإطلاق، ولكن اختلفوا في أوصاف هل هي من الكمال أو هي من النقائص، في إضافة أمور إليها على أنها كمال وعدم إضافة بناء على أنها نقائص. ولذلك تجد أن أهل السنة مثلا في هناك أوصاف أضافوها واعتبروها كمال، ولكنهم لم يكفروا الذي قال أنها نقائص للتأويل، وهو مبني على هذه القاعدة، وفي عدم إضافة أمور إليه بناء على أن عدم الإضافة كمال، أو إضافتها بناء على إضافة إليه هي الكمال، وكذلك ما أشبه. كل هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها لأنها دائرة بين طرفين واضحين، فحصل الإشكال والتردد. الكلام ده مفهوم؟ فحصل الإشكال والتردد. ولعلك لا تجد خلافا واقعا بين العقلاء معتدا به في العقليات أو في النقليات، لا تجد مثال إلا أو في النقليات لا مبنيا على الظن ولا على القطع، إلا دائرا بين طرفين لا يختلف فيهما أصحاب الاختلاف. يعني دائما أن الخلاف تجد فيه طرفين دائما، يعني لا تجد أبدا الأمور التي فيها خلاف ليس فيها طرفين، لأنه لو ليس فيها طرفين هذه العقلاء لا يختلفوا فيه سواء عقلية أو نقلية. ثم يقول وبإحكام النظر أو بإحكام النظر أيهما في هذا المعنى يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد. المجتهد يصل إلى درجة الاجتهاد بإحكام النظر في هذا المعنى، لأنه أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.